الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، سورة في كتاب الله عز وجل تهز أفئدة المؤمنين وتقود أسماعهم وأبصارهم إلى اليقين الحق، إلى عدم الاغترار بالدنيا، إلى النظر فيما قدم العبد في حياته، إلى التأمل فيما ينتظره في الآخرة، إلى معاينة الأغلال والأهوال يوم الحساب. كل هذا وغيره في سورة من كتاب الله عز وجل تشحذ همم المؤمنين، وتوقف المؤمن أمام هذا المشهد العظيم الرهيب، مشهد المثول بين يدي العزيز الحكيم. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، وتأتي الخاتمة العظيمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسمع هذه السورة وهي تتلى علينا في الصلوات، منذ أن عرفنا القرآن والصلاة نسمع هذه السورة التي لا يكاد مسلم يجهلها، سورة التكاثر. نزلت بعد سورة الكوثر. الكوثر النهر العظيم الذي أعطيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يظمأ أبدا، هو الخير الكثير للأمة. إذا كنت تؤمن بهذا الخير الكثير وتريد أن تشرب من هذا الحوض الذي لا تظمأ بعده أبدا، لماذا يلهيك التكاثر؟ لا تنشغل بالتكاثر. ألهاكم التكاثر خطاب للأمة، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ما أشغلتهم الدنيا، فالخطاب له والمقصود غيره من الأمة، ليتأمل في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن تنكب الصراط ووقع في الإلهاء فأولئك هم الخاسرون. الذين خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، كيف كان خسرانا أيها المؤمنون عندما شغل الإنسان بما لم يخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونجد حالنا اليوم عباد الله نتكالب على الدنيا ونسارع للتكاثر فيها. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر في الدنيا بالأموال، بالعقارات، بالتجارات، بالأسهم، بالصفقات، بالملاعب، بالملاهي، بالمشغلات، حتى زرتم المقابر، حتى متتم ودخلتم إلى القبور، حتى لا تشغل عن هذه الحقيقة. هل زرت المقابر عبد الله؟ هل مررت يوما على القبور، على تلك الأماكن المظلمة؟ هل وقفت عليها لترى مكانك؟ هل سألت نفسك ماذا يفعلون؟ أين أجسادهم؟ أين أجسامهم؟ أين النعيم الذي كانوا فيه؟ مر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم العيد بعد أن صلى بالأمة، مر على قبور بني أمية الذين سبقوه وأصبحوا بين أطباق الثرى، فلما نظر إلى القبور رأى ذلك الركام من التراب يعتلي تلك التيجان التي كانت تنهى وتأمر. أين هم الآن؟ فجثى على ركبتيه ثم قال: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فبكى حتى أغمي عليه، أخذ يردد: تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أين المقل الجميلة؟ أين التجار الزاهية؟ أين الملابس الرفيهة؟ أين النعيم المقيم الذي كانوا يزعمون أنهم سيبقون فيه خالدين؟ ذهبت الدنيا وبقي كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تهديد وتأكيد على وقوع هذه الحقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم، وفي رواية يقول العبد: مالي مالي، وليس لك يا عبد الله من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وغير هذا ذاهب وتاركه للناس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إن كثيرا منا أيها المؤمنون لا يستعظ إلا عند المقبرة، عندما يقبر أحد الأموات يقف على القبور ليتأمل. وشاهدت بعض الناس حتى على القبور لا يستعظون، رأيت بعضهم يحضرون إلى المقبرة مع الموتى، مع الذين يحملون الموتى، وشاهدت بعضهم يشرب الدخان عند المقبرة، يتكلم في أمور الدنيا وهو بين الموتى. فأي غفلة يعيشها المسلمون أيها الناس؟ لتتأكد من الغفلة انظر إلى الخطيب يقف على المنبر ونصف المسجد لم يمتلئ، أين المسلمون؟ إذا كانت صلاة الجمعة التي تؤدى مرة واحدة في الأسبوع وقت قصير، ثلث ساعة أو نصف ساعة، ثم لا يأتي إلا متأخرا، لا يحرص حتى على أن يكتب اسمه في صحائف الملائكة يوم الجمعة، أي غفلة يعيشها الناس؟ ثم بعد هذا أيها المسلمون نتأكد من الحقيقة العظيمة: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يأتي التهديد التأكيد على هذه الحقيقة؟ متى سيكون هذا؟ لترون الجحيم، عندما يرى الإنسان نار جهنم، يوضع الصراط على مثل جهنم، مدحضة مزلقة، فتزفر جهنم زفرة واحدة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جث على ركبتيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لترون الجحيم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه هي النار، هذه هي النار التي سيشاهدها الناس عيانا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إنه الحق الذي يجب أن يؤمن به. النار حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، هجروها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فأين المؤمنون الصادقون؟ ويعجبني كثير من الناس من الساعة 8:00 و9:00 في يوم الجمعة تجده أصبح جالسا ينتظر صلاة الجمعة، الملائكة فوق رأسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، تدعو له حتى يخرج من المسجد. فأين نحن عن هذا الخير العظيم عباد الله؟ ويأتي يوم القيامة بأجر عظيم، بصدقات كأمثال الإبل، لأنهم يبادرون مسرعين إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تشغلنا الدنيا عباد الله، ولنستعد للآخرة. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ولكن كثيرا منا يعمل كأنه يعيش أبدا. فلنحذر قبل أن تحل علينا العقوبة، وقبل أن لا ينفع الندم. لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون. واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. المؤمن يرى ذنوبه وتقصيره كجبال تكاد أن تقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه وتقصيره كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فعالج نفسك، وأسعد قلبك بالانطراح والتوبة إلى الله العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. عباد الله، يقول جل في علاه في آخر آية في هذه السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم نعيش فيه اليوم؟ إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل رديء التمر، كان يربط على بطنه حجرين من الجوع، كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ويمر يوما من الأيام ويجد وزيراه أبا بكر وعمر جالسين، فيقول: ما أجلسكما هنا؟ قال: خرجنا يا رسول الله من الجوع، لم نجد في بيوتنا شيئا نأكله. قال: أخرجكما من بيوتكما الجوع؟ قال: نعم. قال: هيا بنا. وخرج بهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وطرق باب أحد الأنصار الكرام، فردت المرأة قال: أين فلان؟ قالت: غير موجود، لكنه ذهب يستعذب الماء وسيعود. فمرحبا هلا برسول الله وصاحبيه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الرجل، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تملكته الفرحة: من أكرم أضيافا مني اليوم؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وصاحباه؟ ثم عاد إلى جذع نخلة وأخذه ثم قدمه إليهما، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا اجتنيت لنا؟ قال: لتختاروا ما تشاءون. ثم أقرب إليهم الماء وانطلق، أخذ المدية السكين وانطلق إلى غنمه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك والحلوب. فذبح لهم وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل، نظر إلى الذين كانوا يأكلون معه وقال: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم تعودوا إلا وقد أصبتم طعاما. فماذا نقول نحن اليوم عباد الله؟ هؤلاء الصالحون عرفوا قيمة الحياة. يذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيزور أبا عبيدة عامر بن الجراح ويقول: أدخلنا إلى بيتك. فيقول أبو عبيدة: وما تصنع يا أمير المؤمنين في بيتي؟ ليس فيه ما يرد البصر. قال: أدخلنا إلى بيتك. فأدخله خيمة تكاد تسقط من ضعفها وقدمها، وإذ بشن معلق، قربة معلقة فيها قليل من الماء. فأنزل أبو عبيدة القربة ودخل البيت وأخذ بعض الخبز، الكسر، الخبز الكسرات اليابسة، ووضع الماء في إناء صغير ثم قدمه إلى أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودمعت عيناه وقال: شغلتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. وهل أشغلت الدنيا عمر؟ لكنهم يشعرون مع كثرة أعمالهم أنهم مقصرون. فجلسا يبكيان حتى طلع الفجر، فماذا نقول نحن في أحوالنا عباد الله؟ إننا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة ننعم بنعم لا ندري من أين تأتي، نعم الأكل والشرب والأمن والأمان والدين والطاعة والخيرات والأرزاق التي تجلب إلينا من كل مكان. فهل شكرنا الله على هذه النعمة؟ هل بيننا وبين الله نسب حتى يجعلنا آمنين في دارنا، معافين في أبداننا، مطمئنين بين أهلنا؟ ليس بيننا وبين الله نسب، وليس بيننا وبين الله إلا أن نطيع الله فيرضى علينا فينعم علينا. ليس بيننا وبين الله إلا أن نطيعه فيرضى علينا وينعم. وإن تركنا هذا الأمر وعدنا بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلنتق الله عباد الله. ونحن نشاهد العالم يتلاطم في بعضه وأنتم آمنون في بلادكم، فأكثروا من شكر الله، من كثرة طاعته، من إقامة الحق والتوحيد، من الاتحاد الصف، من طاعة ولاة الأمر، من التكاتف والتعاون على الخير، من إبعاد المنكرات، من النهي عن الفواحش. كل هذه سبل لأن نبقى فيما نحن فيه من عيش رغيد، ثم إننا سنسأل عن هذا يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا متاعا حسنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يدخلنا مدخل الصادقين، وأن يجمعنا في زمرة النبيين، إنه على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما تحبه وترضى. اللهم أصلح له بطانته، اللهم اهده وإخوانه، اللهم اهده وإخوانه وأعوانه إلى كل خير. اللهم خذ بأيديهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من آذى المسلمين في كل مكان فخذه أخذ عزيز مقتدر. أرنا في أعدائك عجائب قدرتك، أرنا في أعدائك عجائب قدرتك، أرنا في أعدائك عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا محيي العظام بعد الموت، اللهم مجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهد قلوبهم واشرح صدورهم ونور بصائرهم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.